هل للشخص أن يتمنى الموت لوجع أصابه؟ ليس له ذلك، لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ينهى الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هذا لا بأس، يقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أما يقول اللهم أمتني اللهم عجل موتي اللهم عجل وفاتي، لا ليس له ذلك، لأن عمره لا يزيده إلا خيرا، قد تكون حياته فيها خير له، قد تمر عليه ساعات يكشف بها عملا صالح، يقرأ القرآن، يسبح الله، يصلي، يتصدق، إلى غير هذا من وجوه الخير، فكل ساعة تمر بالمؤمن أو المؤمنة وكل دقيقة تمر بالمؤمنة ينتفع بها، ولو بقول سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر أو لا إله إلا الله أو أستغفر الله. ولهذا في اللفظ الآخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدهم الموت ولا يدعو به من قبل أي آتيه، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، فعمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا لما يكتسبه من الخير، صلوات، صدقات، تسبيح، تحميد، تهليل، قراءة قرآن، استغفار، إلى غير هذا من وجوه الخير. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.